منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي. منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي. إن شردت أو رشدت ليس ينأى عنك قلبي. لست أرجو يا إلهي في حياتي غير قربي. منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي.